على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. صلاة الخوف فيها عبر ومواقف عظيمة يستفاد منها فائدة كبيرة في موضوع الجهاد في سبيل الله، وفي موضوع الصلاة، وفي موضوع لطف الله جل وعلا بعباده وتهيئته لهم الأسباب التي لا تشق عليهم. فالخوف ضد الأمن، والأمن يكون المرء مستقر مطمئن يصلي صلاته بقلب خاشع وجوارح مستكينة. والخوف يكون على وجل، خوفا من العدو وفي أثناء الصلاة ويخاف من العدو، فهيئ الله جل وعلا له الأسباب التي تجعله يطمئن في صلاته. وذلك أن الخائف إذا علم أن له حارس يحرسه من العدو اطمئن، وإذا لم يكن له ذلك تجده على وجل وخوف لا يطمئن وخائف ما يحصل. ويؤخذ منها صلاة الخوف أهمية الصلاة والجماعة فيها، أنها لا تسقط حتى في حال الخوف. وأمور كثيرة سنستفيدها إن شاء الله بالاستقراء في هذا الباب. نعم. عن صالح بن خوات رضي الله عنه عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه وطائفة وجاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. ووقع في المعرفة لابن مندة عن صالح بن خوات عن أبيه. هذا الحديث عن صالح بن خوات أحد التابعين رحمه الله، عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، يروي هذه القصة عمن صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. أهو أبوه أم غيره؟ روي مرة أنه ذكره أبوه، وروي مرة أخرى أنه غير أبوه، وروي من إبهام لم يذكر لا أباه ولا غيره. مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في ذات الرقاع، ذات الرقاع، ذات لنا صاحبة. والرقاع ما هي؟ الرقاع قيل إن المراد بها الرقاع الخرق. كان الصحابة رضي الله عنهم أكثرهم حفاة، ما عندهم ما ينتعرون به، يخرجون للجهاد في سبيل الله حفاة. فذات الرقاع حبيت ونقبت أرجلهم رضي الله عنهم، فلفوا على أرجلهم الخرق، ما عندهم حذاء ولا عندهم خفاف، لفوا الخرق مضطرين، فسمي ذات الرقاع. وقيل إن الأرض التي حصلت فيها الموقعة فيها شجيرات متعددة صغيرة، كأنك تراها كأنها خرق مرمية، فسمي ذات الرقاع. وقيل غير ذلك. وذات الرقاع، الرقاع جمع رقعة للجزء أو نحوها، وهي غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد إلى غطفان، وسمي ذات الرقاع لأنه يومها أصيب الصحابة رضي الله عنهم وهم حفاة من خشونة الأرض، فغفوا على أقدامهم رقاعا رقاعا تقيهم الشدة والحر. مكانها، مكان ذات الرقاع في بطن نخل اسمه موضع شرقي شمال المدينة المنورة بمسافة 100 كيلو متر، يعني قريبة من المدينة ليست بعيدة، عند قرية الحناكية، معروفة الحناكية عن المدينة. غزا فيها قبيلة غطفان جماعة عيينة بن حصن الفزاري، ويقال إنهم قبيلة مطير المعروفة الآن. بين الراوي رحمه الله عمن نقل من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش إلى قسمين، لأنهم إن دخلوا في الصلاة والعدو خلفهم أو على يمينهم أو على شمالهم قد يغير عليهم العدو من حيث لا يشعرون، وبهذا تفريق، والإسلام ينهى عن التفريق. فصف النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش إلى قسمين، صنف قسم واقف أمام العدو، العدو أمامهم يحرسون أي حركة يقابلون هذه مثلها، والصنف الآخر القسم الآخر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يصلوا فرادى كل على حدة، لا، جماعة بإمام واحد، وكلهم يرغب أن يكون مصليا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقسم صلاته صلى الله عليه وسلم بينهم. فقسم منهم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم بتكبيرة الإحرام، صلى بهم ركعة لأنهم مسافرين، صلى بهم ركعة وقام للركعة الثانية، ثم أتم الجماعة الذين يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنفسهم، والنبي واقف يقرأ. ركعوا وسجدوا وتشهدوا وسلموا وانصرفوا ووقفوا وجاه العدو، ثم جاء إخوانهم الحراس سابقا والنبي صلى الله عليه وسلم واقف ينتظرهم، فصلوا معه، دخلوا معه وركع بهم، ثم سجد ثم تشهد ثم سلم بهم. وقبل أن يسلم قاموا هم وآتوا بالركعة الباقية عليهم ولم يسلم، فأتموها، ثم لحقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد وتشهدوا وسلموا معه. فالجماعة الأولى أدركت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وفيها تكبيرة الإحرام، والجماعة الثانية أدركت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وفيها التشهد الأخير والتسليم، فقسم الصلاة صلوات الله وسلامه عليه بينهم نصفين، لم يفرط في جانب العدو بل جعل حراس، ولم يحرم فئة من الجماعة عن الصلاة بل قسم الصلاة بينهم لكل واحد نصيب منها ينال فضله. وقد صحت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف عن أوجه كثيرة، لأنه يختلف الحال بين كون النبي بين كون العدو وجاه القبلة أو خلف القبلة، وهكذا أو شميع يمين أو شمال، فلكل حالة حالة ارتضاها صلى الله عليه وسلم. فإن كانوا وجاه القبلة صلوا جميعا لكن يختلفون في الركوع والسجود، وإن كان خلف القبلة قصمهم كما في هذا الحديث. فهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر في قول أن طائفة من أصحابه صلت معه وطائفة وجاه العدو يعني في الحراسة، وصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما في الركعة الثانية وأتموا لأنفسهم، انفصلوا عنه وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى وصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا في التشهد، وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم المؤلف رحمه الله من أمانة نقله أنه يبين، يقول الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، لكن هذا اللفظ الذي سقته هو لفظ مسلم، ولفظ البخاري فيه خلاف قليل. ووقع في المعرفة لابن مندة عن صالح بن خوات عن أبيه أن أباه هو الذي روى له هذا الحديث، كما في البخاري ومسلم، ففي البخاري 4129 ومسلم 842 رقم الحديث. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة تأتي الآن إن شاء الله. اقرأ. قال الشارح رحمه الله تعالى عن صالح بن خوات بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو، فمثنات فوقية الأنصاري المدني تابعي مشهور، سمع جماعة من الصحابة عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن صالح بن خوات بن جبير عن سهم بن أبي حكمة، فصرح بمن حدثه في رواية وفي رواية أبهمه كما هنا يوم ذات الرقاء بكسر الراء فقاف مخففة آخره عين مهملة، وهو مكان من النجد بأرض أطفان، سميت الغزاة بذلك لأن أقدامهم نقبت فلفوا عليها الخرق كما في صحيح البخاري من حديث أبي موسى، وكانت في جمادى الأولى في السنة الرابعة من الهجرة. صلاة الخوف أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه وطائفة وجاهة بكسر الواو تجيم مواجهة العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا في مسلم فصفوا بالفاء وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. ووقع في المعرفة كتاب لابن مندة بفتح الميم وسكون النون فدال مهملة، إمام كبير من أئمة الحديث، عن صالح بن خوات عن أبيه أي خوات وهو صحابي، فذكر المبهم أنه أبوه، وفي مسلم أنه من ذكرناه. واعلم بأن هذه الغزاة كانت في الرابعة كما ذكرناه، وهو الذي قاله ابن إسحاق وغيره من أهل السير والمغازي، وتلقاه الناس منهم. قال ابن القيم رحمه الله وهو مشكل جدا، فإنه صح أن المشركين حبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا، وذلك قبل نزول صلاة الخوف، والخندق بعد ذات الرقاع سنة 5. قال والظاهر أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم للخوف بعسفان، ولا خلاف بينهم أن عسفان كانت بعد الخندق. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف بذات الرقاع، فعلم أنه بعد الخندق وبعد عسفان، وقد تبين لنا وهم أهل السير انتهى. ومن يحتج بتقديم شرع ومن يحتج بتقديم شرعيتها على الخندق على رواية أهل السير يقول إنها لا تصلى صلاة الخوف في الحضر، ولذا لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. وهذه الصفة التي ذكرت في الحديث في كيفية صلاتها واضحة، وقد ذهب إليها جماعة من الصحابة ومن الآل من بعدهم. واشترط الشافعي أن يكون العدو في غير جهة القبلة، وهذا في الثنائية. وإن كانت ثلاثية انتظر في التشهد الأول وتتم الطائفة الركعة الثالثة، وكذلك في الرباعية إن قلنا إنها تصلى صلاة الخوف في الحضر، وينتظر في التشهد أيضا. وظاهر القرآن مطابق لما دل عليه هذا الحديث الجليل لقوله تعالى ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وهذه الكيفية أقرب إلى موافقة المعتاد من الصلاة في تقليل الأفعال المنافية للصلاة والمتابعة للإمام. قول المؤلف رحمه الله تعالى نقلا عن ابن القيم رحمه الله تعالى أن صلاة ذات الرقاء، وأن غزوة ذات الرقاء كان في السنة الرابعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب لم يصلوا صلاة الخوف، وغزوة الأحزاب باتفاق أنها في السنة الخامسة، فكيف صلى صلاة الخوف في السنة الرابعة ولم يصلها في السنة الخامسة؟ أجاب بعض العلماء عن ذلك، قالوا صلاة ذات الرقاء في السفر وصلاة الخوف صلاة الأحزاب إشغال النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد من الصلاة كان في الحضر. قالوا صلاة الخوف لا تصلى في الحضر وإنما تصلى في السفر. أجيب عن هذا قالوا لا، ليس الأمر هذا، وإنما أولى من هذا كله أن نقول أخطأ أهل السير، قالوا السنة الرابعة وليس كذلك، ليست السنة الرابعة، لأن غزوة الأحزاب في السنة الخامسة، وغزوة عسفان أول ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة خوف في عسفان، وعسفان بعد الأحزاب، وغزوات الرقاء بعد عسفان. فيقال تخطئة أصحاب السير في قولهم ذات اللقاء في السنة الرابعة أولى وأقرب، والله أعلم. وصلاة اللقاء صلاة ذات اللقاء صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات متعددة كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في كل حالة ما يناسبها، فقد يكون العدو أمامهم وهم يصلون، وقد يكون خلفهم، وقد يكون على يمينهم، وقد يكون على شمالهم، فلكل حالة صفة من صفات الصلاة. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله صح صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أو 7 أوجه، وكلها صحيحة حسب حال العدو واتجاهه، كونه في الأمام أو في الخلف أو في اليمين أو في الشمال. ونستفيد من مشروعية صلاة الخوف بصفاتها المتعددة عظم أمر الصلاة وشدة الاهتمام بها والحرص على تأديتها جماعة لا فرادى. الثاني عظم الجهاد في سبيل الله وأهميته والقيام به حتى بلغ أنه سومح لأجله بالإخلال بالصلاة بالصفة المفروضة، يعني صلاة الخوف لا تصح في الحضر مطلقا، ولو صلى المرء صلاة خوف في الحضر بدون خوف ما صحت صلاته. ويؤخذ من هذا الحديث أهمية الصلاة وأهمية الجهاد في سبيل الله ولطف الله جل وعلا بعباده، وأنه يشرع لهم سبحانه ما يناسبهم. وجاءت صفة صلاة الخوف في القرآن كما في هذه الحالة، لتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، إلى آخر الآية. ويؤخذ من هذا مكابدة الصحابة رضي الله عنهم والرسول صلى الله عليه وسلم وما نالوه من المشقة والتعب لإعلاء كلمة الله والوقوف في وجه المشركين، وأنهم لم يتوانوا ولم يتساهلوا بل شدوا الحيل والعزم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم في المكابدة والصبر على أذى المشركين. مشروعية صلاة الخوف عند سببها إذا وجد سببها، الحرص الشديد على الاتيان بالصلاة في وقتها مع الجماعة ولا يؤخرها حتى تنفك المعركة أو يبتعدوا عن المشركين، سواء كان القوم الصحابة رضي الله عنهم أو المجاهدون كثير أو قليل، فإنهم يقسمون نصفين، نصفا للصلاة ونصفا للحراسة، ثم يأتي الحراس فيصلوا ويذهب المصلون إلى الحراسة مكانهم ليعتدل الحال بينهم، والوسط والقسمة بينهم على ما يحبون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.